السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمره لنا بذلك، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة لا يقل عن 300 مرة، فهل تفعلون 24 ساعة ما تصلون 300 مرة؟ إخوانكم يصلون 1000 و2000 يوم الجمعة والثلاثة. هذا، والله جل جلاله وعظم سلطانه أمرنا بالصلاة عليه، فهيا نطيع الله. إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا، وأي ما مؤمن يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله. ما من مؤمن ولا مؤمن يسمع كلمة رسول الله أو نبي الله أو محمد رسول الله ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله. إذ كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس، فإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ومن دعا عليه رسول الله ينجو يسلم. فلهذا إذا سمعت اسم رسول الله وأنت في السيارة، الطيارة، على بعير ماشي في الشارع، في أي مكان، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كنت في المرحاض والحمامات والأماكن النجسة، فلا ذكر ولا كلام. ما عدا ذلك كن مستعدا إذا سمعت كلمة رسول الله وصلى الله عليه وسلم. هذا سر اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة، وها نحن مع البخاري وهو مع التفسير، والليلة مع سورة التوبة، وهو يختار آيات يشرحها فقط. وفي هذا قال رحمه الله: سورة التوبة. ثم ذكر صفحتين يشرح فيها المفردات، كل كلمة يشرحها. عادا قال خالد، وهكذا. فلم ندرس هذا لأنه معلوم بالضرورة شرح للمفردات الموجودة في الآية. والآن مع قوله باب، قبل كلمة باب كان يشرح المفردات. قوله باب قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أيها المؤمنون. وبراءة هذه صور من صور القرآن، واختلف هل هي متصلة بالأنفال أو بينهما فاصل، لماذا ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف موجود والكل واسع. منهم من يرى أن براءة تتميم للأنفال فقط ما هي مستقلة، والجمهور على أنها مستقلة، وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لأنها أعلنت الحرب على المشركين، فكيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم وترفع سيفك تقاتل. قال: وقال ابن عباس أذن، ورد في الصورة كلمة أذن، رسول الله أذن في النساء، يصدق بمعنى يسمع كل من يقول له كلمة، هذا معنى الأذن، يصدق تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير. قال: والزكاة الطاعة والإخلاص. الزكاة المعروفة قاعدة من قواعد الإسلام الخمسة، إخراج مال وجبت فيه الزكاة، ويطلق هذا اللفظ على الإيمان والإخلاص. من اهتدى وأخلص زكى نفسه، طيبها وطهرها. لا يؤتون الزكاة، قال لا يشهدون أن لا إله إلا الله. في الآية لا يأتون الزكاة، قال بمعنى ما يشهدون أن لا إله إلا الله، فلهذا لا تزكو نفوسهم ولم يزكوها. وقوله يضاهون أي يشبهون، آية في الآية يضاهون بمعنى يشبهون. ثم قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الباء يعني ابن عازب رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت في كتاب الله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم كلالة، هذه آخر سورة النساء. يقول آخر آية هذه. من هذا الذي يقول؟ البراء بن عازب. وآخر سورة نزلت براءة، وهذا ليس بصحيح. آخر سورة نزلت حقيقة بعد معركة بدر، لكن آخر صورة إذا جاء نصر الله، وهذه الصورة نزل بعضها قبل غزوة تبوك، لكن الثلاثين الآية الأولى مرة واحدة في بعد تبوك. قال: سمعت الباء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت هي: يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة، كما علمتم آخر صورة النساء. وآخر صورة نزلت يقول براءة، تباتم. والصواب آخر صورة نزلت إذا جاء نصر الله، لكن براءة من آخر ما نزل قطعا بعد غزوة تبوك. ثم قال الشيخ: باب قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال: فسيحوا بمعنى سيروا، شرحها. هذا في فاتحة سورة براءة، ثلاثين آية في هذا الموضوع، منها قول تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، الشمال والجنوب واليمن والشرق والغرب، أربع أشهر أنتم آمنون، بعدها ذلك إذا بقيتم على كفركم تقتلون. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسحة أعطاهم إياها، إن استجابوا بها نعمة، ما استجابوا يقاتلون ويقتلون. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هكذا علمهم. هذه بقايا من المنافقين ما زالت تتلقى هذا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله فسيحوا قال معناه سيروا. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن بماذا؟ بأن أباه هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة التي حجها في السنة التاسعة، غزوة تبوك في الثامنة آخر الثامنة، دخلت التاسعة ومكة أصبحت مفتوحة للمسلمين، فعين رسول أبا بكر ليحج بالمسلمين، فحج أبو بكر بالمؤمنين والرسول في المدينة، وهذه من ميزات أبي بكر. قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين مجموعة معي، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنا، ماذا يقولون في الأذان؟ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. مجموعة من المؤذنين يعلنون هذا، لا يحج بعد العام هذا مشرك، لأن العام الآتي سيحج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لأن المشركين في الجاهلية إذا كان وجد ثوب من ثياب أهل البيت استعاره ولو بثمن وطاف به، ما وجد يخلع ثيابه ويضع على فرجه سترة ويطوف عريان، بدعة تدين. كيف تطوب البيت بثياب محرمة أو فجرت بها أو فسقت؟ ما يصح. إذا طفت بثياب أهل البيت لا بأس، استأجر منهم، أما تطوف بثيابك لا لا لا، انزح وسط فرجيك وطوف. هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية. فجاءهم هذا الإعلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول المؤذنون الذين كلفهم أبو بكر مع أبي هريرة؟ يقولون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي. لما ذهب أبو بكر مع الحجاج الرسول زاد بعث عليه لهذه المهمة، علي كان معه في المدينة، لما مشى أبو بكر والحجاج أردفهم بعلي ابن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة 30 آية من سورة براءة، يجمع الناس ويقرأ عليهم هذا وفيها تفصيل للحال، أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، يوم العيد يوم النحر في منى، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أعلمهم بعد هذا العام لا يحج مشرك، هذاك العام حج المشركون وإن فتحت مكة لكن باقي المشركون موجودون، فأعلمهم هذا الإعلام وهو أن لا يحج بعد العام هذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان أبدا، لا بد أن يطوف في ثيابه. ثم قال الشيخ باب قوله وأذان من الله ورسوله إلى قوله المشركين آذنهم أي أعلمهم، آذنهم بمعنى أعلمهم، وأذان من الله إلى قول المشركين بأن لا يطوفوا بالبيت وهم عراة وأن لا يحجوا بهم كفار وأن لا يأتوا مكة وهم مشركون، إعلان أعلمهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا شيخ البخاري المصري حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة التي حجها في تلك الحجة في المؤذنين مجموعة، ما هم مؤذنون الصلاة، يؤذنون هذا الكلام لا يحج بعد العام مشرك ولا يطلب عريان. بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنا وهي ألا يحج، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره، صار أبو هريرة أولا وعلي ثانيا وكل واحد معه مجموعة يؤذنون في مكة في منى وفي عرفات بهذه الكلمة ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبالفعل العام الثاني حج الرسول والله ما فيه مشرك، انتهوا آمنوا كلهم. قال ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة بثلاثين آية من براءة لا بالصورة كاملة، أن يؤذن أن يعلن بصوت عالي ما تضمنته هذه الآيات من أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان وأن الفترة 14 إذا انتهت القتال. قال فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، الثلاثين الآية من سورة براءة يقرأها على الناس إذ هي واضحة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان إلى قول الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. الذين عادوا بينهم وبين رسول العهد مد أعطاهم 4 أشهر فقط، انتهت إما أن تسلموا إما أن تموتوا ولا تدخلوا مكة إلا الذين عاهدتم من المشركين. ثم قال حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره بماذا؟ أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج بها قبل حجة الوداع، الحجة التي قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون، يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة، استفاد يقول يوم الحج الأكبر ويوم عرفة ما هو يوم العيد والكل واسع، يوم العيد يوم الحج الأكبر ويوم عرفة كذلك. واسمعوا ماذا قال، قال التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس هو ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة ويوم عرفة أيضا هو يوم الحج الأكبر، يصدق هذا اللفظ على عرفة وعلى يوم العيد. ثم قال الشيخ رحمه الله باب قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، قاتلوا أئمة الكفر إعلان حرب عن المشركين. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة ابن اليماني فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3 ولا من المنافقين إلا 4. سمعت أبو معاذ ماذا يقول حذيفة، قال ما بقي من أصحاب هذه الآية قاتلوا أئمة الكفر إلا 3 ولا من منافقين إلا 4 فقط 7. فقال أعرابي يسمعه إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبروننا فلا ندري فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ذهبنا وفضتنا. سمعتم هذا العربي ماذا قال؟ قال إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبروننا فلا ندري فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوت يفتحون ويسرقون أعلاقنا من أدوات البيت كالذهب وغيره. قال أولئك الفساق, أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة, أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. رد على العربي قالوا ما بقي إلى هذا العدد. ثم قال الشيخ باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, من التوبة هذه من براءة. قال حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. سمع الرسول يقول هكذا. سمعتم هذا من أبو هريرة؟ قال سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا قرعا, حي قرعا, هذه ما ترحم هذه الحية, كلما هربت تلحقه في النار والعياذ بالله, شجاعا قرعا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربضة. من الإخوان يعرفون الربضة؟ في طريق الرياض كم كيلو؟ كم؟ إيه في طريق خارج المدينة. اسمعوا, قال مررت على أبي ذر بالربضة لأنه كان في الشام وتنازع مع معاوية فترك وهرب, جاء المدينة ما وافقهم أيضا فهرب إلى الربضة ومات فيها. فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ لما وجدوا في الصحراء, الربضة صحراء, ما وجدك بهذه الأرض يا أبا ذر؟ قال بين العلة, كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال قلت إنا فينا وفيهم. وأصاب من هنا, غضب عليه معاوية ما استطاع يبقى فهرب. ماذا قال؟ قال كنا بالشام فقرأت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال قلت إنها لفينا وفيهم. وهذا بقيد أنهم ما يخرجون الزكاة. المؤمن مثلك ومثلي إذا عنده مال ما يزكيه والله لا يتحول كما الشجاع قرع, لكن إذا كان يزكيه يطهر, ولو كان عندك قنطار ذهب إذا تخرج زكاته يطيب ويطهر. فالآية تتعلق بمن يمنعون الزكاة ولا يخرجونها. عرفتم سبب أبو ذر كيف هرب من الشام, جاء المدينة وما استطاع أيضا فذهب إلى الربضة. قال الشيخ باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم, يحمى على الذهب والفضة, فتكوى بها جباه وجنوب الآية. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة. ما هذا؟ الآية التي الذين يكنزون الذهب والفضة تكون لهم عذاب في جهنم. قال هذا قبل نزول آية الزكاة, لما نزل الزكاة طابت القلوب كما بينت لكم. الذي عنده ذهب وفضة وما يزكيها تتحول إلى شجاع عقرى ويأكل ويعذب في جهنم، والذي يخرج زكاة لا شيء عليه ولو كانت قناطير. واسمع ابن عمر يقول هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرا للأموال ولو كانت قنطار ذهب. وقال الشيخ باب قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه آية. قال القيم بمعنى القائم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي بكر عن ابن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورابعها رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. لماذا هذا؟ كان المشركون يؤمنون بتحريم الأشهر الحرم وتعظيمها، يرثون هذا عن إسماعيل، فإذا جاء الشهر الحرام واحتاجوا إلى القتال مع قبيلة من قبائل يقول نؤخر هذا الشهر إلى الشهر الذي بعده، وهكذا فاختلطت الأشهر، ما هي كهذا الترتيب. فلما أراد الله أن يردها لما كانت بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ونبه وأخبره، فقال الآن عادت الأيام كما كانت، محرم هو محرم وصفر هو صفر، ما يجوز تقديم ولا تأخير، 3 أشهر متوالية القعدة والحجة ومحرم والرابع رجب بين شعبان وبين رمضان، بين شعبان وجمادة، ويقال فيه رجب الأصب الخير يصب في صبة، ورجب الأصم ما تسمع في صوت السلاح أبدا في الجاهلية، ولكن شاء الله عز وجل أن يعيد الأيام كما كانت الأشهر كما خلقها، العام محرم صفر ربيع ربيع جمادة جمادة رجب شعبان رمضان شوال القعدة الحجة محرم، هكذا خلق الله الأشهر. وأفسدوها لعلة الحاجة، تبان جاء رجب والعدو أمامهم قالوا نؤخر هذا رجب إلى الشهر بعده ولا نقاتل فيه، بألسنتهم رؤساهم ومسؤولهم يلعبون. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله إليهم بين له وأعلنها كما سمعتم. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، استدار بمعنى رجع وإلى لا، السنة 12 شهرا بالعد منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورابعها رجب رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. لما يقال رجب مضر؟ مضاد قبيلة كانت تحظمه وتكبر شأنه حتى سمي بها. عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة كم دقيقة كم من مرة صليتم على رسول الله؟ قولوا الحمد لله الحمد لله أكثر من 100 الحمد لله الحمد لله. وصلوا عليه في بيوتكم في طريقكم إلى بيوتكم عند عودتكم إلى الصباح المسجد الليلة غدا كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نفعل والحمد لله حتى تصبح آلاف. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي الكيفية الصحيحة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما هي الكيفية الصحيحة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ سائل كريم يقول ما هي الكيفية الصحيحة؟ التي نسلم بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. الكيفية لما كان الرسول جالس بين أصحابه كيف تسلم عليه؟ السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. بعد وفاته السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أبا بكر الصديق. السلام عليك عمر. هذا هو. وإن شئت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم كما نفعل في الصلاة. الأمر واسع ما فيها صيغة محدودة لا تختلف أبدا، كله جائز. السلام على الصديق كما تسلم عليه إذا كان حي، السلام عليك أبا بكر الصديق، هكذا السلام عليك عمر الفاروق، ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كيف نجمع بين الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وحديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي دين وكنت أقضيه في شعبان. القضية ما هي ذات خلاف، شعبان آخره ما يصام. لماذا؟ للاستعداد والتهيؤ لرمضان. إذا دخل نصف شهر من شعبان أو 20 يوم بعد ذلك الأفضل ما تصوم حتى تعد نفسك وتهيئ صحتك لتصوم رمضان، هذا هو السر. وليلة نصف شعبان الصيام فيها بدعة، ثباتهم. وأما الليالي البيض 13 و14 و15 فهي سنة دائمة كما الآن الناس يصومونها، لكن تخص فقط شعبان ليلة النصف هذه بدعة أنكر أهل العلم من السلف الصالح، يخص فقط ليلة النصف فقط يصوم، لا يصوم قبلها ولا بعدها. السنة إما تصوم قبلها أو تصوم بعدها، هذا الأفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أكلت ثوما أو بصلا ثم غسلت فمي بمعجون الأسنان ودخلت المسجد للصلاة فهل أكون آثم؟ سائل كريم يقول إذا أكلت ثوما أو بصلا نيئين، لأن المطبوخين لا رائحة فيهما، ثم غسلت فمي ونظفته بالمرشفة بالكذا وطاب، هل يجوز لأن أدخل المسجد وصلي؟ الجواب إذا فقدت تلك الرائحة أدخل سواء بهذه الآلة أو بغيرها، من طاب فمه ما في رائحة كريهة يدخل يصلي، ومن كان في فمه رائحة كريهة من الثوم والبصل ما يجوز يصلي في بيته. فهمتم هذه؟ نعم. الرائحة ما تطلع من الجوف يا شيخ؟ كيف؟ الرائحة تطلع من الجوف ليست من الفم. كيف الجوف؟ ما له؟ إذن اسألوا الأطباء. نحن نقول إذا أكلت ثوما أو بصلا نيئين لا تدخل المسجد، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه رائحة كريهة، فإن زالت تلك الرائحة بصابون بما بعسل تدخل صلي. هذا الكلام على شرط أن تزول تلك الرائحة، ما يبقى في فمك رائحة كريهة. نعم جزاكم الله خير. يدل هذا الحديث على ماذا؟ على أن المسلمين أطهار أصفياء لا يتكلمون مع ربهم وأفواههم خبيثة. يا شيخ ويل المدخنين، يا ويلهم يا ويحهم، يرمون السجارة عند باب المسجد ويدخلون رائحتهم كريهة، هذا إثم عظيم، ذي جريمة كبيرة صردناها من المشركين من الكافرين من الغرب. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخن أبدا، إذا كان الثوم والبصل يمنع عن دخول المسجد فكيف بهذه الرائحة أخبث ما تكون. وأعظم بشاعة في التدخين أنه ينفخ في وجه الملكين عن يمين وعن شماله الرائحة الكريهة، كيف يدخل الجنة هذا؟ والله إن لم يتدارك الله ويتوب توبة ما دخل الجنة. الرسول الكريم يقول: من أراد منكم أن يبصق فليبصق بين يديه، فلا يبصق عن يمينه فإن عن مليه ملك وعن شماله ملك. كيف ينفخ في وجه الملك؟ عرفتم هذه؟ إذا كان ثوم البصل منهي عنهما، والدخان حلال، الدخان حرم بالكليات الخمس، خمس كليات، أيما شيء يفسد الكلية يحرم. ما هذه الكليات الخمس؟ البدن، الدخان يضر بالبدن. وقع اجتماع ندوة في باريس منذ سنوات، فاتخذوا قرار بأن 75% من المدخنين يموتون بالدخان، 75%. هذا ضار بالجسد وإلا لا؟ ثانيا المال الذي يحرق دينار درهم وعاقل، هذا الدخان ما يحرق نقوده وإلا لا؟ يشتريها ويحرقها، هل يجوز إفساد الدينار والدرهم؟ بالإجماع حرام ولا يجوز. هل يجوز أن تحرق الآن ريال أو عشرة؟ والله ما يجوز أبدا، وأنت آثم آثم آثم. ثالثا ماذا؟ العقل، الدخان يضر بالعقل. والدليل جربنا الموظفين هنا وفي غيرنا، ثم تدخل عليه ويتماط يقول لك أنا ما دخنت فلهذا رأسي ماني مستريح، ثباتهم. فمعنى أنه أضر بعقله وهو كذلك. رابعا العرض، العرض يجب أن نحفظ أعراضنا وإلا لا؟ هل يجوز لي أن ننزع ثياب يمشي عارية؟ حرام هذا. والدليل على أنه يمس العرض، لو أن إماما يخطب الناس يوم الجمعة لما جلس جلس الاستراحة شعل سيجارة وشربها ودخن، يبقى واحد في المسجد يرضون عنه؟ مسخ مسخ. ورأينا الشاب المبتلى في يده سيجارة إذا مر بعالم أو بشيخ كبير أو بفاضل يطفئها في يده، تبهتم؟ حياء كيف يدخن أمامه. معنى هذا أنه ضار بالعرض. ماذا بقي؟ الدين. أولا من أين لك أنك تدخن ولا تتوضأ؟ والمؤمنون على عهد رسول الله كانوا يتوضؤون مما مست النار، أي طعام طبخ على النار يتوضؤون منه، ورفع الله هذا رحمة بالمؤمنين وبقية الكراهة. الرسول ما صلى صلاة إلا وتوضأ، فكيف بالذي يحرق الدخان في جيبه في قلبه في صدره؟ التدخين ضار بخمس كليات، فلهذا والله إنه لحرام حرام حرام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجب على المأموم قراءة الفاتحة إذا كان خلف الإمام؟ سائل كريم يقول: هل يجب على المصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة؟ الجواب: يسن له أن يقرأها، ولكن إذا لم يقرأ قراءة الإمام كافية، قراءة الإمام قراءة للمأموم. لكن إذا استطعت أن تقرأ في سكتات الإمام قبل الفاتحة وبعدها فافعل ولا حرج، ويعظم أجرك. أما في صلاة السرية تقرأ كما يقرأ الإمام وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يكره للمؤمنة أن تزور أي قبر، سواء قبر أبيها أو أخيها أو عمها أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، والله لا رحم بهن وإشفاقا عليهن، لأنها رقيقات القلوب والعواطف، لو تقف أمام قبر تبكي قد تصيح. فلهذا رحمة بالمؤمنات منعهن من زيارة القبور. هاتي. أتابكم الله، من اعتمر ولم يقصر من شعره فهل عليه شيء إذا كان جاهلا؟ يقول السائل: من اعتمر ولم يقصر شعره وتحلل وهو جاهل فهل عليه شيء؟ عليه ذبح شاء يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو يصوم 10 أيام إذا ما استطاع، وإذا كان نسي فقط وذكر يحلق ويقصر ولا حرج، أو طاف سعى وجاء المدينة على إحرامه يقصر في المدينة ولا حرج، على شرط أن يبقى محرما لا يتحلل. يقول السائل: إذا صليت في خارج الحرم في الساحة هل تعتبر صلاتي بألف صلاة؟ سائل كريم يقول: إن صليت خارج الحرم أي في هذه الساحات بجواره هل صلاتي بألف صلاة؟ الجواب الذي قلته وقررته مئات المرات بل الآلاف، أن الألف لا تكون إلا في المسجد فقط، أما الصفوف خارج المسجد تصلي ب25 صلاة أديت الواجب، أما 1000 صلاة لا. لما؟ قال صلاة في مسجدي هذا وأشار إليه، تبهتم؟ صلاة في مسجدي هذا، فلهذا بعض الصحابة يقولوا لا بد من المسجد القديم لأنه قال مسجدي هذا، إلا أن عمر فتح الباب جزاه الله خيرا ورضي الله عنه، قال لما زيد هو زاد في المسجد قال هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء، تبهتم؟ هو مسجد الرسول ولو بلغ صنعاء، على شرط أن يبنى ويضاف للمسجد. نحن الآن في مكان المدينة قبل 30 سنة، الآن نحن ما نحن في المسجد قبله، لكن لما أزيلت المباني ووسعوا المسجد أصبح مسجد أصلا ولو بلغ جدة ما هو صنعاء. الدعاء يا شيخ. معشر المؤمنين والمؤمنات، هيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين: اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب، ربنا أذنبنا، ربنا ظلمنا فاعف عنا وعافينا ولا تؤاخذنا يا رب العالمين، فاسقنا سقينا في عاجلة يا ولي المؤمنين ويا مثول الصالحين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها.